أما بعد أيها الإخوة الكرام، إن ربنا جل في علاه لما ذكر الأشهر في كتابه جل وعلا قال سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. ولقد جعل الله تعالى لكل شهر من هذه الأشهر مزية من المزايا، وفضل الله تعالى بعض هذه الأشهر على بعض. ولقد كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يميز هذا الشهر الحرام الذي نحن فيه، شهر محرم الذي تبتدئ به السنة الهجرية، يميزه صلى الله عليه وسلم على غيره، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يكثر الصيام في هذا الشهر الحرام. ولقد خص النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم عاشوراء بالصوم والفضيلة دون غيره من الأيام. ففي الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام لما دخل إلى المدينة مهاجرا رأى اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عليه الصلاة والسلام عن سبب صيامهم وتعظيمهم لهذا اليوم، فقالوا: إنه يوم أنجى الله تعالى فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فنحن نصومه شكرا لله. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منكم. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء. وكان عليه الصلاة والسلام حريصا على أن يخالف اليهود ألا يتفق ما يدعو إليه من شريعة مع ما عليه اليهود من شريعة، فكان عليه الصلاة والسلام يقول بعدها: لئن عشت إلى قابل لأصومن 9 والعاشر. فأمر صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم، وذلك أن يصوم المرء يوم عاشوراء وأن يصوم يوما قبله أو يصوم معه يوما بعده. وهذا اليوم العظيم، أعني يوم عاشوراء، هو اليوم الذي أنجى الله تعالى فيه موسى عليه السلام وقومه من بني إسرائيل. فكيف دخل بنو إسرائيل إلى مصر؟ وكيف أنجى الله تعالى موسى عليه السلام؟ وما قصة فرعون مع بني إسرائيل؟ أيها الإخوة الكرام، كان بنو إسرائيل في الأصل يعيشون في فلسطين، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، ومعنى إسرائيل يعني عبد الله. فلما وقع ما وقع ليوسف عليه السلام في صغره وأخذه إخوته وألقوه في الجب، ثم نقله الله جل وعلا بعد ذلك إلى مصر، وذلك أنه حمل إليها ثم سجن، ثم خرج من السجن وأصبح عزيزا في مصر، له فيها أمر ونهي وجاه، وجعل الناس يأتون من كل مكان يلتمسون الأرزاق والمؤن، وكان هو المسؤول عن صرفها إليهم. فلما جاء إخوته حصلت القصة المشهورة من أنه أخفى سقاية الملك، حتى حصل بعد ذلك مجيء يعقوب عليه السلام مع كل بنيه، لما قال يوسف عليه السلام: وأتوني بأهلكم أجمعين. أقبل يعقوب عليه السلام وسكن في مصر، وكان يوسف عليه السلام له وجاهة وظهور في مصر، ولم يكن في مصر في ذلك الحين ظلم على الناس، ولا فرعون يقتل أبناءهم أو يستحي نساءهم. فلبث بنو إسرائيل وهم أبناء يعقوب عليه السلام ومعه نساؤه، لبثوا سنين عديدة في مصر يتكاثرون، حتى صاروا فرقة كبيرة في مصر، لهم بيوت ولهم ظهور ولهم أبناء ولهم مزارع وممالك. ثم تولى بعد ذلك فرعون، وظهر في عهد فرعون من الظلم ما لم يكن في عهد من قبله، وادعى فيهم الألوهية، وصار فرعون يقول للناس: ما علمت لكم من إله غيري، ويقول لهم: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. ثم رأى فرعون في منامه أن ملكه يزول على يد رجل من بني إسرائيل لم يولد بعد، فأمر بتقتيل جميع أولاد بني إسرائيل الذين يولدون. وكان بنو إسرائيل فيهم من العمل والحنكة والصناعة ما ليس في أهل البلد الأصليين، فاحتاج أهل البلد إلى بني إسرائيل وإلى نسلهم، فقالوا لفرعون في ذلك، فأمر أن يقتل الأبناء سنة وأن يتركوا سنة. فولد هارون عليه السلام في السنة التي يتركون فيها، وولد موسى عليه السلام في السنة التي يذبحون فيها. فلما أقبل من أقبل من قوم فرعون من جنوده يبحثون ويسألون القابلات عمن ولدنا في ذلك اليوم ليذبحوه، وكانوا يذبحون هؤلاء الصغار ذبحا، وقد ذبحوا الآلاف من بني إسرائيل بهذه الطريقة الغاشمة الظالمة. فخافت عليه أمه، أم موسى خافت عليه، فألقى الله تعالى في قلبها ما ذكره ربنا جل وعلا: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فكان ما كان من وضعها لولدها في صندوق وربطته بحبل، وإذا أقبلوا يبحثون في البيت لم يجدوه، وقد وضعته في اليم يعني في نهر النيل، فإذا ذهبوا جرت ذلك الحبل وأرضعت ولدها. فانقطع ذلك الحبل يوما، وذهب ذلك الصندوق واستقر عند بيت فرعون. فلما فتحوه ورأته امرأة فرعون ألقى الله تعالى في قلبها محبة هذا الولد، وقالت لفرعون: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وتربى موسى عليه السلام في بيت فرعون، وكان فرعون مبغضا له، وكانت أم موسى ترضعه في صغره، فلما كبر صار يعيش في بيت فرعون. وكان فرعون مبغضا له لما يرى من موسى من ميل إلى بني إسرائيل وكثرة نصرة لهم ومجالسة معهم، حتى خرج موسى عليه السلام في يوم من الأيام يمشي في المدينة على حين غفلة من أهلها بعدما تم له جسده وعقله وحكمته، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، هذا من بني إسرائيل وذاك من أهل البلد الأصليين من المصريين من قوم فرعون. وكان هذا المصري قد رأى هذا الإسرائيلي على حال من عمله فقال له: اقطع عملك وتعال اعمل عندي في مزرعتي. فأبى ذلك الإسرائيلي فأخذ يضربه في وسط الطريق استعبادا له، فاستغاث ذلك الإسرائيلي بموسى، فأقبل موسى فوكز المصري في صدره فقضى عليه، ثم تاب وأناب قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين، ورفع يديه إلى الله تعالى مستغفرا: رب اغفر لي، فغفر له. ثم ظهر بعد ذلك ما فعله موسى من هذا القتل، فخرج موسى من مصر كلها إلى مدين إلى جهة الشام، ثم حصل له القصة الطويلة في زواجه، ثم أوحى الله تعالى إليه بالنبوة ورجع موسى عليه السلام إلى فرعون نبيا. فرعون قد غاب عنه موسى 10 سنين، تغير فيها موسى عليه السلام في زيادة علمه وخبرته بالحياة وفي حكمته وفي قدرته على التعامل مع أنواع الناس، وأيضا أعظم ذلك أنه عاد نبيا. فلما أقبل موسى عليه السلام ودخل على فرعون وقد أوحى الله تعالى إليه بالنبوة وجعل الله تعالى معه أخاه هارون نبيا عليهما الصلاة والسلام، دخل على فرعون فجعل فرعون يستهزئ به ويقول: وقتلت نفسا، وقتلت منا نفسا، ويتهمه أنه قد فر من قتل ومن جريمة. فقال له موسى عليه السلام: فعلتها إذن وأنا من الضالين، أنا لما فعلت ذلك القتل لم أكن أقصد القتل، وفي ذلك الحين لم أكن نبيا، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، أنت يا فرعون تنتقد علي أن دفعت رجلا فمات خطأ، وأنت تذبح من أبناء بني إسرائيل سنين ولم يحاسبك أحد، أنت يا فرعون تذبح الأطفال وتستعبد الرجال وتستحي النساء، ثم تلومني الآن على رجل وكذته لأنه كان ظالما مضطهدا لغيره ومات خطأ، وأعلم أنك ستحاسبني حسابا عسيرا ففررت من حكم ظالم حتى لا يقع علي، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. ثم جعل موسى عليه السلام يتحدث مع فرعون، قال فرعون: وما رب العالمين؟ وجعل موسى عليه السلام يشرح له ذلك رب السماوات والأرض، ويبين له حكمة الله تعالى وعظمته وتوحيده. ثم سأله فرعون عن الآية: ائتني بآية، هل معك معجزة تدل على أنك نبي؟ فألقى موسى عصاه فإذا هي حية تسعى، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. وكان موسى عليه السلام آدم فيه سمرة، فكان قد وضع يده في جيبه عند صدره، وقيل في جيبه في ثوبه، فأخرجها وإذا هي بيضاء تشع نورا، وكأنه يقول: يا فرعون، هذه الأفعال قلب العصا إلى حية لا يستطيع أن يفعلها بشر، إلا أن يمكنه رب البشر أن يأمر العصا فتنقلب حية حقيقية، ولا يستطيع أحد أن يغير لونه في لحظة إلا إذا كان ربنا جل وعلا الذي خلق اليد أمرها أن تتحول من حال إلى حال. فقال له فرعون: إن هذا لساحر مبين يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره. فجمع له السحرة وأقبل السحرة معهم عصي وحبال، فكانوا يربطون الحبل في طرف العصا ثم يحركون العصا فيتحرك الحبل، ويسحرون أعين الناس فيتخيل الناس أن هذه أن هذا الحبل قد تحول إلى حية، كما قال ربنا جل وعلا: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وقال جل وعلا: خيل إليه من سحرهم أنها تسعى. هي لم تسعى ولم تتحول الحبال إلى حيات ولا يقدرون على ذلك، لكنهم خيلوا للناس ذلك. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، وإذا هي حية حقيقية انقلبت من حال إلى حال وجعلت تلقف وتأكل حبالهم وعصيهم تلتهمها. فألقي السحرة ساجدين، علموا أن هذا ليس سحرا، أن هذا من خلق الله جل وعلا وصنعه، وأنه مهما بلغت لو كنت ساحرا، مهما بلغت من القدرة والكيد لن تستطيع أن تصنع مثل ذلك. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون: آمنتم له قبل أن آذن لكم. انظر إلى الطغيان، حتى الإيمان بالله يحتاج يستأذنون منه. يقول: كيف تقولون لا إله إلا الله وتؤمنون من غير ما تستأذنون مني؟ حتى الإيمان نستأذن منك يا فرعون؟ هذا هو منطق الطغيان. قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم. ثم بدأ يتهم اتهامات: إن هذا لمكر مكرت. أنتم عندكم خطة للاستيلاء على الملك، أنتم تريدون أن تصلوا إلى السلطة. إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها، فسوف تعلمون. أنا اكتشفت خطتكم وعلمت نيتكم وأفرق شملكم، لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم بجذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. وقتلهم فرعون، قتل أولئك السحرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا في أول النهار سحرة فجرة، وصاروا في آخر النهار شهداء بررة. ثم إن موسى عليه السلام خرج من بين يدي فرعون وجعل يدعو في بني إسرائيل، وفرعون لا يستطيع أن يصل إليه، وجعل بنو إسرائيل يؤمنون ويتعبدون بإيمانهم خفية، كما قال الله جل وعلا لموسى عليه السلام: واجعلوا من بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. صاروا يصلون في بيوتهم خفية خوفا من فرعون. واستمر موسى عليه السلام يدعو في بني إسرائيل سنين متخفية، حتى كثروا بني إسرائيل، واجتمع فرعون يوما مع زبانيته وأراد أن يقتل موسى عليه السلام وبني إسرائيل في ليلة واحدة. وأوحينا إلى أم موسى، وأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: أن أسر بعبادي إنكم متبعون، يا موسى امضي بعبادي، اخرج من مصر في ظلمة الليل، فإن فرعون سوف يتبعك، وها هم الآن يكيدون لك، كما قال فرعون: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. جعل فرعون يخطط على أن يقوم بقتل موسى عليه السلام ومن معه في ليلة واحدة. فأوحى الله تعالى إلى موسى: أن أسر بعبادي، اجمع كل بني إسرائيل المؤمنين من رجالهم ونسائهم وأطفالهم، اخرج بهم في ظلمة الليل، أسر بعبادي إنكم متبعون، سيتبعكم فرعون، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. فمضى موسى عليه السلام، خرج من بني إسرائيل من مصر، من القاهرة وما حولها، وجعل يسير عليه السلام شرقا حتى انتهى به الحال إلى البحر الأحمر، إلى أحد ضفتي البحر الأحمر، وبعدها تكون الضفة الأخرى وبينهما الصحراء. فلما رأى أصحاب موسى هذا البحر بعدما ساروا مسيرا طويلا معهم نساءهم وأطفالهم، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، يا موسى إما أن نموت غرقا الآن بهذا الماء، أو أن نموت قتلا على يد فرعون وجنده. نظر موسى عليه السلام وإذا ليس معه سلاح ولا جند، قال كلا إن معي ربي سيهدين. أنا ليس معي سلاح وليس معي جند يكافئون جند فرعون في قوتهم، لكن أنا معي الله القوي العزيز، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، انفلق وصار كل جهة من الماء كأنها جبل من ماء، وانشق في هذا البحر 12 طريقا، 12 طريقا، وسلك بنو إسرائيل في هذا اليبس. وجعل موسى عليه السلام يقف يأمرهم أن يسرعوا، وفرعون مقبل عليهم. قال الله تعالى لموسى واترك البحر رهوا، يعني سنترك البحر مفتوحا لفرعون إغراء له أن يمضي وراءكم. فلو أن البحر بعدما نجا موسى تلاطم مرة أخرى لوقف فرعون ولم يخذ الماء، لكن الله تعالى أغراه بالدخول فيه لما أبقاه يبسا أمامه حتى إذا توسط في وسط البحر تلاطمت عليه الأمواج. وكان هذا الحادث أيها المسلمون في يوم عاشوراء في 10 من محرم، أمر الله تعالى البحر فانفلق، وصار هذا البحر فيه 12 طريقا، وجعل بنو إسرائيل على كثرتهم يتزاحمون في هذه الطرق ينجون إلى الصحراء التي وراء هذه الضفة من الماء. فلما أنجى الله تعالى موسى وقومه أقبل فرعون وتردد، ثم خاض هذا الماء، خاض هذا اليابس، فلما كان في وسط البحر تلاطمت عليه الأمواج، وموسى عليه السلام وقومه ينظرون إليه وهو يغرق، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن تؤمن يا فرعون؟ أين إيمانك وأنت تذبح الأطفال؟ أين إيمانك وأنت تستعبد الرجال؟ أين إيمانك وأنت تستحيي النساء؟ أين إيمانك وأنت تتهمهم بأنواع الاتهامات في نواياهم وفي إيمانهم؟ أين إيمانك لما كنت تقول للسحرة لما آمنوا آمنت به قبل أن آذن لكم؟ أين إيمانك لما كان موسى عليه السلام يحاجك بالشريعة والتوحيد؟ أين إيمانك لما كنت تهدد أولئك السحرة بأن تصلبهم وتقتلهم وأنت ترى دماءهم بين يديك لأنهم آمنوا؟ الآن تؤمن يا فرعون؟ لما ذهبت قوتك وتولى عنك جندك ولم يبق معك من ينصرك إلا الله، الآن يا فرعون لما تلاطمت عليك الأمواج وغرغرت روحك لتموت وتمضي إلى جهنم، الآن تؤمن يا فرعون؟ أين 400 سنة التي حكمت الناس فيها طاغية متكبرا متجبرا تدعي الألوهية؟ الآن تؤمن يا فرعون؟ الآن أدركت أنك عبد ضعيف لا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا، حتى إذا أدركه الغرق جعل يحاول أن يتلمس ما بقي له من دقائق وأنفاس، ويقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، لكنه يتعامل مع رب عظيم حكيم منتقم جبار قوي، قد رآه وهو يذبح الأطفال ورآه وهو يستحيي النساء، قد سجل عليه جرائمه وكتب عليه عظائمه، يتعامل مع رب يعرف ماضيه الأسود كله. فإذا بربنا جل وعلا يقول له الآن، الآن تؤمن لما تلاطمت عليك الأمواج؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. أنت لم تكن عاصيا عاديا يا فرعون، أنت كنت مفسدا في الأرض، ليس فقط تفعل المعصية وإنما تدعو الناس إلى فعلها وتفسد في الأرض، تقتل أبناءهم وتستحي نساءهم وتهتك أعراضهم وتأخذ أموالهم. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. يا فرعون سينالك ذل في جسدك وينالك ذل يوم القيامة. وجعل بنو إسرائيل يرون هذا الذي ذبح أطفالهم واستحيا نساءهم وادعى الربوبية، يرون جثته طافية تتلاعب بها الأمواج يمينا ويسارا، وينزل جبريل عليه السلام وفرعون يقول آمنت آمنت ويأخذ من طين البحر ويضع في فم فرعون. مثلك يأكل تراب يا فرعون، مثلك لا يستحق أن يسمع دعاه في السماء. حتى غرق ومات وبنو إسرائيل يرون جثته تتلاعب بها الأمواج. أهذا ربنا؟ هذا الذي كان يدعونا أن لا نؤمن حتى نستأذن منه؟ أهذا الذي كان يدعي الألوهية؟ ما دفع عن نفسه ضرا ولا جلب نفعا، ولا يملك لنفسه ولا لغيره موتا ولا حياة ولا نشورا، ها هو الآن يموت بين أيدينا. وصف الله تعالى حاله فقال جل وعلا أدخل آل فرعون أشد العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وبين الله جل وعلا مآله في حاله يوم القيامة وما يقع عليه من عذاب. كل هذا النصر أيها المسلمون للحق وأهله بعدما جعل موسى عليه السلام ينتظره 40 سنة منذ أن بعث موسى إلى فرعون حتى وقع النصر لموسى عليه السلام. مر 40 سنة وموسى عليه السلام ينتظر هذا المنظر، هذا النصر العظيم وقع في يوم عاشوراء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منكم، نحن الذين نؤمن بموسى الإيمان الحقيقي، لأننا نؤمن أنه عبد لله ورسول، وقد أثبت لله ما يليق بربنا من أسماء وصفات، لم يقع في شرك ولم يقع في بدعة، نحن أحق بموسى منكم. فأمر صلى الله عليه وسلم بصيامه، نحن نصومه، شكرا لله تعالى أن أنجى الموحدين من بني إسرائيل مع موسى عليه السلام. قال نحن أحق بموسى منكم. وقد ذكر القرطبي رحمه الله أن يوم عاشوراء أيضا هو اليوم الذي أنجى الله تعالى فيه نوحا عليه السلام من قومه، وأنه اليوم الذي استوت فيه سفينة نوح عليه السلام على الجودي. قال أيضا كان هذا في يوم عاشوراء. يوم عاشوراء أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصومه، وقال عليه الصلاة والسلام إني لأحتسب عند الله تعالى أن يكفر السنة الماضية، أن يكفر السنة الماضية. فالله الله أيها المسلمون بصيامه، وأن يعود المرء نفسه على ذلك، وأن يأمر أولاده بهذا. فإن استطعت أن تصوم يوما قبله معه 9 والـ10 فهذا حسن، وإن لم تستطع فصم 10 والـ11، فإن لم تستطع هذا ولا ذاك فصم على الأقل يوم 10، يكتب عند الله تعالى لك جزاؤك. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وننصر الله تعالى دينه ويعز شريعته. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.